إشكال في موضوع الصلاة في الحذاء. الصلاة في الحذاء مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نائها عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين أنس قال كان النبي صلى عليها عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى في عليه وهما نظيفتان لا حرج في ذلك. وقد صلى ذات يوم عليه الصلاة والسلام في عليه فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما قدرا فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلقت نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن الذين أتاني فقال إن بهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر فإن رأى فيها أذى فليمسحهما ويصلي بهما، وفي لفظ آخر فليقدم عليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما ويصلي بهما. هو حديث صحيح ويدل على أن الأفضل صلاة النحال والكفاف، وهكذا حديث أن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، ويدل على شرعية الصلاة النعال، لكن إذا كان مسجد مفروشا ويخشى أن يقدر، لأن يعني بعض الناس لا يبالي ولا ينظر فيما عليه، فإذا خلعهما وصلى حاجيا حتى لا يوسخ الفرش وحتى لا ينفر الناس من الصلاة في المسجد فهذا لعله أحسن إن شاء الله، من باب رعاية المصالح وعدم تنفير الناس من المساجد، ونظرا إلى أن أكثر الناس إلا من شاء ربه لا يهتم بالنعلين ولا يحس على سلامتهما، فإذا جعل عليه في مكان خاص حتى يصلي أو جعلهما بين رجليه حتى يصلي فلا بأس بذلك، ولعل هذا أصلح إن شاء الله، حرصا على سلامة المساجد وحرصا أيضا على عدم تنفير المصلين، فإن كثير من الناس قد ينفر من المساجد يضعها توطع بالنعال هذه الفرش التي تتأثر بأقل شيء، بخلاف ما لو كان المسجد من الحصبة أو الرمل فإنه لا يتأثر كثيرا، والأمر فيه واسع كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهما. جزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.